الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. فنستفتح هذا المجلس الفقهي بأسئلة وردت، ثم بعد ذلك نفتح المجال لكم. السؤال الأول يقول السائل: هل جمع النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة في المطر والريح الشديدة أم أن ترك الجمع أولى؟ بالنسبة للسؤال إنما هو مسؤول عن حال النبي صلى الله عليه وسلم، فحديث ابن عباس في صحيح مسلم: جمع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة من غير ما سفر ولا مطر. لما قال ولا مطر علمنا أنه صلى الله عليه وسلم كان يجمع في المطر، ولكن ليس أي مطر، إنما المطر الشديد الذي يمنع الناس من الوصول إلى المسجد. وأما بالنسبة للريح الشديدة فقد جاء عن ابن الزبير وعن ابن عمر وابن عباس وغيرهم أنهم كانوا إذا رأوا الريح الشديدة يأمر المؤذن ويقول: ألا صلوا في رحالكم، ثم يصلي بمن معه يجمع بين الصلاتين. فهذا دليل أن هذا مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والمقصود بالريح الشديدة هي الريح التي يخاف معها من انقلاع الأشجار، ويخاف معها من تطاير الأشياء، لأن ذلك يؤدي إلى تلف الناس وتلف الأرواح والأموال. ومثل هذا أيضا الغبار الشديد الذي يكون مع العواصف، وهذا قول جمع من الفقهاء من الحنابلة والشافعية أنه يجوز الجمع في المطر وفي الريح الشديدة، وهو قول المالكية، لكن إذا كان في صلاة المغرب والعشاء لانضمام الظلمة إلى المطر والريح الشديدة. وأما الجمع في الريح الشديدة في النهار بين الظهر والعصر فقد قال به الشافعية، وهو أرفق بحال الأمة، والله تعالى أعلم. يقول: هل يجوز كشف الشعر عند الخادمة البوذية أو الهندوسية؟ يعني الظاهر أن السائلة مسلمة تقول: هل يجوز للمسلمة أن تكشف شعرها عند الكتابية أو عند البوذية، يعني عند غير المسلمة؟ لأن الله عز وجل لما ذكر محارم المؤمنات قال: أو نسائهن. ولما قال أو نسائهن استنبط بعض الفقهاء أنه لا يجوز للمسلمة أن تكشف شيئا من عورتها أمام اليهودية أو النصرانية أو البوذية، لأن الفقهاء رحمهم الله يعاملون النساء الأجانب معاملة الرجال، يعاملون النساء الكافرات سواء كانت يهودية أو نصرانية معاملة الرجال في بعض الأحكام. ومن جملة ذلك بالنسبة لكشف المرأة لعورتها أو لشيء من شعرها، لشعرها أو وجهها أو خديها أو عنقها أو يديها عند اليهودية أو النصرانية أو البوذية. لكن الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يجوز للمسلمة أن تكشف شيئا من شعرها أو من عنقها أو من يديها للكافرة، سواء كانت يهودية أو نصرانية أو مجوسية أو بوذية، لا فرق في هذا. وقوله عز وجل أو نسائهن خرج مخرج الغالب. يقول السائل: ما معنى حديث إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، وهل هو حديث صحيح؟ الجواب: نعم، هذا حديث صحيح، هذا حديث صحيح، وصححه جمع من أهل العلم منهم الحافظ ابن رجب وغيره. والحديث معناه أن من لم يصم من شعبان، من إذا انتصف شعبان فلا تصومه، إذا ما صام الإنسان من أول شعبان واثنين شعبان 10 شعبان 11 شعبان 15 شعبان ما صام، خلاص بعد ذلك لا يصوم. هذا معناه، كأنها نوع عقوبة وزجر لمن لم يبتدئ الصوم في شعبان أنه لا يصوم بعد ذلك، خلاص يبقى على الفطر حتى يأتي رمضان فيبدأ الصوم. هذا هو الصحيح في فهم معنى هذا الحديث عند من يصححه. يقول السائل: محل يعمل خصم لطلاب جامعة الكويت ويشترط الهوية الجامعية، وطالب أراد الشراء ولكن الهوية ليست معه، وطلب المحل أي بطاقة لأي طالب، فهل للطالب أن يأتي بطاقة زميل له؟ إذا كان لا يشترطون إلا أن يكون الحامل هو نفس صاحب البطاقة فالأمر فيه تيسير، لكن إذا كان يشترطون أن يكون البطاقة مطابقة لحال الواقع فحينئذ لا يجوز هذا. ولكن المخرج من هذا أنك تأمر زميلك الذي معه البطاقة أن يشتري لك هذا الشيء ثم يهبها لك، هذا أمر مشروع. هذا ما ورد إلينا من الأسئلة، والآن نفتح المجال لكم تتفضلون بما لديكم من الأسئلة. نعم تفضل. أي بس هو على باله أن الليل من نوى الصوم من الليل، من نوى الصوم من الليل ثم شرب ماء ظنا منه أن الليل لا زال ثم تبين له خلاف ذلك، واضح؟ هذا هو السؤال. فما حكم صومه سواء كان الصوم فرضا أو كان الصوم نفلا؟ فإن الإنسان إذا نوى الصوم من الليل ثم شرب أو أكل ناسيا أو ظنا منه أن الفجر لم يطلع بعده، ظنا منه أن الفجر لم يطلع بعده فأكل أو شرب ثم سمع الإقامة فبان له أن الفجر قد طلع وأنه أكل في شيء من النهار، فهذا الأكل وهذا الشرب يعتبر حكمه في حكم النسيان، لأن الخطأ نسيان. المهم أن يكون ناويا من الليل، ما دام ناوي من الليل وظن أنه لا زال ليل فالأصل أنه ليل، فأكل أو شرب فهو عمل بالأصل فلا شيء عليه فيتم صومه إن شاء الله تعالى. نعم تفضل. نعم، بالنسبة لمن عليه قضاء أو كفارة أو نذر بعد 15 من شعبان يجوز أن يقضيه، وإنما الحديث في النافلة. ومن عليه قضاء من رمضان فليبادر إلى القضاء الآن خشية أن يدخل عليه رمضان وهو بعد ذلك لم يقضي فيكون آثما، لأن من رزقه الله صحة وعافية وأصبح مقيما ثم لم يقضي ما عليه من رمضان الماضي حتى يأتي رمضان الآخر يكون آثما، هو في المدة هذه كلها هو ليس بآثم، هو مخير من شوال الماضي إلى نهاية شعبان هو مخير ولا يأثم متى ما قضى، لكن إذا جاء رمضان الثاني ولم يقضي ما عليه فإنه يأثم، فالبدار. نعم تفضل. كيف يعني تساهل؟ يعني التساهل يعني تقصد فيه معناه أن الإنسان يقول ما عليه أذن ولا ما أذن باكل كذي يعني؟ طيب افرض أنه طالع وظن أن الساعة الثالثة، ظن أن الساعة الثالثة 40 دقيقة باقي على أذن 5 دقائق وبعدين تبين لأن الساعة 44، فعلى كل حال الإنسان عالم بحال نفسه. المتساهل هو الذي لا يبالي، الذي لا يبالي هذا حكمه يختلف ليس بمخطئ. نعم تفضل دكتور. أولا بالنسبة لغبار أمس أحب أن أذكر أمورا ثلاثة. الأمر الأول أن ندرك أن الله سبحانه فعال لما يريد، يفعل في ملكه ما يشاء، والواجب على المسلم أنه إذا رأى مثل هذه الأمور أن يدرك أنه عبد فقير ضعيف لا يملك حولا ولا قوة، لو اجتمع الإنس والجن على إزالة هذا الغبار ما يستطيعه، ورب العزة والجلال يأمر المطر فيزيله كيف شاء سبحانه وتعالى ويرسله من يشاء. الأمر الثاني الحذر من سب الريح أو من التضجر من الريح أو من شتم الريح، فإن هذا سب وشتم لمرسله وهو الله عز وجل. الله سبحانه يفعل في خلقه ما يشاء، يرسل على أقوام الرياح ويرسل على أقوام الأمطار ويرسل على أقوام الحر ويرسل على أقوام البرد، وهو سبحانه وتعالى كل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، كل شيء عنده بمقدار، لا تظن أن شيء يخرج عن مقدار الله عز وجل، لا حركة ولا سكون إلا بقدر، لا غبار ولا صحو ولا مطر ولا جفاف ولا حر ولا قر إلا بأمر الله العزيز الغفار، لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء. أنت الآن تدخل إلى بيت أحد من الناس فترى ترتيب البيت على طريقة معينة ولا تتكلم، ترى أن أهل البيت أدرى بصنعتهم وهم أحكم بوضعهم للأشياء في البيت كيفما يضعون، مع أنهم ربما يخطئون لأنهم بشر. فرب العالمين مالك السماوات والأراضين سبحانه وتعالى هو أعلم وأحكم بشأنه وبخلقه، بشأن خلقه وبشأن ما يصلحهم، بشأن ما يزجرهم، وينبغي على الإنسان يحمد الله سبحانه وتعالى على كل حال. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تسبوا الريح فإنها مأمورة، وقال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي داود لا تسبوا الريح فإنه إما خير يأتيكم به وإما شر فاستعيذوا بالله منه. ولهذا إذا رأى الإنسان الريح يقول اللهم نسألك خير هذه الريح وخير ما فيه وخير ما أرسلت له، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيه وشر ما أرسلت له. وأما بالنسبة للغبار الذي كان بالأمس فأنا أظن والله أعلم أنه مستوف لشروط الجمع عند الحنابلة وعند الشافعية. يقول ما حكم من يترك الجماعة بحجة أنه لا يرى الجمع؟ حتى الذي لا يرى الجمع عليه أن لا يخرج من الجماعة، يدخل معهم ولو بنية النافلة، ولا ينبغي إظهار الشقاق وإظهار المخالفة في الجماعة، لا ينبغي إظهار الشقاق والمخالفة للجماعة، يدخل معهم بنية النافلة ثم متى ما أراد أن يصلي العشاء مع أي جماعة أخرى يصليها. نعم. إذا كان الرجل قسم ماله لورثته قبل موته القسمة الشرعية فهذا أمر جوزه جمع من الفقهاء رحمهم الله، لا سيما أن بعضهم يستحب ذلك إذا خشي على ورثة النزاع، إذا خشي الإنسان على ورثته من النزاع فعليه أن يقسم ماله على القسمة الشرعية. طيب قد يقول قال كيف يعيش؟ يترك ربعا أو ثلثا وقفا ويقول هذا في سبيل الله وأنا آكل منه مدة حياتي، فيكون الحمد لله ليس عليه أي حرج إن شاء الله. أما إذا قسم قبل موته قسمة ضيزة، قسمة فيها جور وظلم وإجحاف، فهذا أمر محرم وهو من علامات سوء الخاتمة، نسأل الله السلامة والعافية. نعم تفضل. حديث ابن عباس جمع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة ثمانيا يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء يومين من غير ما سفر ولا مطر، هذا الفعل منه صلى الله عليه وسلم لعله كان لرفع الحرج، ولهذا سئل ابن عباس لما جمع قال لعله أراد أن لا يحرج أمته، أن لا يوقعهم في الحرج، يعني إنسان مريض ما يستطيع أن يصلي كل صلاة لوقتها، فلا حرج أن يجمع كما هو قول الحنابلة، فأراد رفع الحرج. إنسان جاء متعبا من سفر بعد صلاة الظهر وهو متعب شديد التعب وليس بمسافر الآن ولا يوجد مطر، فيخشى أنه إن لم يصلي العصر مع الظهر أن لا يستيقظ إلا بعد العشاء، فيصلي العصر مع الظهر ومرفوع عنه الحرج. إنسان حارس في بناية فأذنوا له بالذهاب إلى صلاة الظهر، ولكن قالوا وقت العصر لابد أن تكون موجود حتى يأتي الحارس الآخر، ويخشى أن الحارس الآخر لا يأتي إلا بعد غروب الشمس ولا يستطيع أن يصلي، فيجمع العصر مع الظهر. الدين ما في حرج ولله الحمد. نعم. صحيح. بالنسبة لمن كان مسافرا بالطائرة، فمثلا لو كان في الكويت وأذن عليه الظهر وهو في المطار، فالأفضل أن يجمع بين الظهر والعصر جمع تقديم لكن بدون قصر، لأنه لا زال في الكويت، يجمع ولكن بدون قصر. وإن علم أنه ينزل إن شاء الله عز وجل في البلد الذي يسافر إليه قبل العصر لا يجمع. نعم تفضل. هذا سؤال مهم. رجل أوصى أن لا يقسم ميراثه بعد موته حتى يبلغ أولاده 20 سنة، هكذا؟ طيب، ما حكم هذه الوصية؟ ينظر في هذه الوصية، إذا ترتبت على هذه الوصية ضرر لحق بعض الورثة فلا يعمل بهذه الوصية، فتقسم الأموال ويحفظ نصيب الأطفال الذين أوصى أنهم لا يعطون إلا بعد 20، يحفظ نصيبهم حتى يبلغ 20، وهذا قطعا فيه ضرر لبعض الورثة وفيه ضرر للأولاد، يمكن يبلغون عمر 15 سنة، لماذا لا يتصرف في المال وهو بالغ مثلا؟ فعلى كل حال إذا كان يحصل الضرر لبعض الورثة فهذه وصية جائرة نص عليها الفقهاء رحمهم الله. أما إذا كان لا يتضرر أحد، إذا كان لا يتضرر أحد، مثلا الوارث لا يوجد وارث إلا أولاده وزوجته، فللزوجة الثمن والباقي للأولاد، للذكر مثل حظ الأنثيين وكلهم صغار، فعمهم الذي أوصى لهم بالمال يحفظ لهم المال حتى يبلغوا 20 وينفق عليهم من هذا المال بما يصلحهم، لكن إذا بلغوا قبل 20 شرعا وليس قانونا، شرعا يحق لهم المطالبة بالإرث، يحق لهم المطالبة بالإرث، لكن يوجد مخرج من هذا حتى لا يدخل الإنسان في حيص بيص وفي إشكال. ماذا يفعل؟ يوصي بأن أولاده الصغار الوصي على مالهم الذي يرثونه من فلان ممن يثق بدينه وأمانته وخلقه، سواء كان من الأقربين أو من الأبعدين. نعم تفضل. الله يعافيك. باتفاق الفقهاء رحمهم الله أن الرياح الشديدة والأمطار الشديدة والغبار الشديد عذر في التخلف عن الجماعة، باتفاق الفقهاء، لا أعلم فيه خلافا معتبرا. نكتفي بهذا القدر. عندك سؤال سليمان؟ قول. هذا السؤال يقول فيه الشيخ أن إذا حصل الموظف مالا وهو لا يستحقه فماذا يعمل بهذا المال؟ إذا كان حصل المال من الدولة ومن بيت مال المسلمين فعليه أن يرجع المال إلى الدولة. إذا كان لا يستطيع إرجاع المال إلى الدولة، يعني مثلا الدولة ما وضعت صندوق اسمه صندوق الأموال المتحصلة بغير طريقة شرعية، في الكويت عندنا ما يوجد هذا، لكن في السعودية موجود هذا، في الكويت عندنا ما عندنا في الكويت، بل إن الإنسان إذا أراد أن يرجع المال يتعب تعب شديد، وليت وزارة المالية تضع حساب للأموال المتحصلة بطريقة غير شرعية حتى يرجع الناس الأموال بدون ما أحد يسألهم منه حط ولا منه ما حط، وهذه الطريقة جيدة للتخلص من الأموال التي حصل عليها الإنسان بطريقة غير شرعية. لكن ما دام لا يوجد حساب فماذا يعمل؟ أمامه الآن طريقان: الأول أن يستخدم هذا المال فيما يصلح العمل الذي هو فيه، أن يستخدم هذا المال في العمل الذي هو فيه بما يصلح العمل العام. الثاني أن ينفق هذا المال في الجهات الخيرية العامة، ولا يجعل هذا المال لا في مسجد ولا في مصحف، يجعلها في حمامات لأحد المراكز الإسلامية، جسر في أحد الأماكن، طريق عام، ونحو ذلك من الأمور العامة التي فيها مصالح المسلمين. نعم. يقول هذه طريقة جديدة يا دكتور، جميلة هذه، صحيح كلام. إذا اشترى الطوابع فتلقائيا قيمة الطوابع دخل في حساب الدولة، ها؟ ثم يقطع له. ما شاء الله، هذا دكتور جميل التخريج هذا. تفضل. بالنسبة لدعاء القنوت، دعاء القنوت مستحب في الوتر في طول العام وليس خاص في رمضان. دعاء القنوت في الوتر مستحب في جميع العام، كما قال الحسن: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاء أدعو به في قنوتي أو في وتري، ثم ذكر الدعاء: اللهم اهدني في من هدي. فهذا مستحب عند جمع من أهل العلم، بل يرى الحنفية أنه واجب، أن يرى الحنفية أنه واجب في الوتر أن يدعو بدعاء القنوت الوارد. أما الإطالة في دعاء القنوت بذكر أدعية لم ترد عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم سواء في الوتر العادي أو في وتر رمضان فهذا خلاف السنة، وينبغي ترك ما يكون خلافا للسنة. نعم. تفضل. يقول: ما حكم قول القائل بعد الإقامة عندما يقول المؤذن لا إله إلا الله؟ يقول بعض الناس: حقا لا إله إلا الله. طيب، والثاني إذا قال صدقا لا إله إلا الله، والثالث قال يقينا لا إله إلا الله، والرابع قال: يا جماعة أنا أحسن منكم بجمع الثلاث، صدقا ويقينا وحقا لا إله إلا الله. لا، هذا باب ليس مفتوح لأحد، باب الشرع باب الاتباع، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لا شك، حقا لا إله إلا الله، يقينا لا إله إلا الله، صدقا لا إله إلا الله، لكن لا يجوز أن نقول شيئا لم يقله رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن باب الاستدراك على الشرع ما راح ننتهي. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، مثل، ما تزود، لا تنقص ولا تزود، فقولوا مثل ما يقول، إلا في الحيعلتين ورد أنه كان يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم صلوا عليه، ثم سألوا الله لي الوسيلة، فمن سأل الله لي الوسيلة وجبت له شفاعتي، ها، وجبت له شفاعتي. أسأل الله يرزقنا وإياكم شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم تستوجبه أنت بأمرين: أحدهما أن تتابع ما يقوله المؤذن والمقيم، ما تزود ولا تنقص. الثاني تصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم وتقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة، آت محمد الوسيلة والفضيلة، وابعث المقام المحمود الذي وعدته. خلاص، انتهى، تحصل الشفاعة. ماذا يفعل إبليس؟ إبليس ما يريدك أنك تأخذ الشفاعة هذه، فيأتي إبليس إلى الناس يفعل معهم أحد أمرين: إما يشغلهم ويلهيهم عن التردد وراء المؤذن، ما يردد وراء المؤذن، إذا سمع آخر شيء المؤذن يقول الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله، ما شاء الله، كأنه يعني عرف سوى كل شيء. لا يا حبيبي، ما هو هكذا. فقولوا مثل ما يقول، لا تزود لا تنقص. وإذا أصبح الرجل مهتم تعوذ من إبليس وترك أعماله وظائفه وأقواله وصار يشتغل وراء التردد وراء المؤذن، هنا يأتي إبليس ها يأتي بماذا؟ بأن يزيده، يجعله يزيد كلمة، يزيد حرف، حتى لا يدخل في استجاب الشفاعة. نسأل الله أن يعيذنا وإياكم وذرياتنا من الشيطان. الإذان والإقامة، نعم الإذان والإقامة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول بين كل أذانين صلاة. إيش معنى أذانين؟ باتفاق العلماء وشراح الحديث الأذانين يعني الأذان والإقامة، الأذانين يعني الأذان والإقامة. والنبي صلى الله عليه وسلم سمى الإقامة أذانا، ما دام سمى الإقامة الأذان فقال النبي من قال من سمع النداء فقال مثل ما قال، انتهى الإشكال. أما أن يريد أن نأتي له بنص واحد ها؟ هذا هو النص الوحيد، هذا معناته أن فقه قاصر. ليش؟ أضرب لك مثال، لو جاء الآن إنسان قال أنا رجل نصي، إيش معنى نصي سليمان؟ يعني ظاهري، جيبوا لي دليل واحد أن الفاتحة تقرأ في الركعة الثانية، والله ما نستطيع صراحة، ما نستطيع. إذا هو لا يفهم العمومات يعني لازم نجيب له حديث اقرأ الفاتحة في الركعة الثانية والثالثة والرابعة، والله ما نستطيع نجيب له. واضح ولا لا؟ هذه ظاهرية هذه. نعم تفضل يا شيخ. شنو؟ ما دام أنهم يعني يذبحون بسم الله عز وجل فنرجو أنه ما في بأس إن شاء الله. نعم قول آخر سؤال يلا بنختم بك. نعم قول الإنسان رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، هل يكون أثناء الأذان أو بعد الأذان؟ جاءت رواية في صحيح مسلم أن هذا يقوله الإنسان أحيانا عند قول المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله، يقول هو رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، هذه تبين ذلك. لكن لو قاله بعد الدعاء الوارد بعد دعاء الوسيلة فأرجو أنها ما في بأس إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك واتوب. لا القنوات ما يرى الشافعي وجوب متأكد؟